بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ. والآن نترككم مع الشريط الأول. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب التجارة في البر. وقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثني الفضل بن يعقوب قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. باب الخروج في التجارة. هذا الباب فيه أن التجارة في البر مباحة وأنواعها كثيرة، والصرف الذي ذكر هو مصارفة أحد النقدين بالآخر، يعني الذهب بفضة أو الفضة بذهب، دنانير بدراهم أو دراهم بدنانير، وهذا أكثر ما كان يستعمل في ذلك الوقت، كما جاء في بعض الأحاديث: كنا نبيع الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم. وهذا يشترط لجوازه أن تكون يدا بيد، لأن بيع ربوي بجنسه يشترط فيه شرطان: أولا التساوي والتماثل، والثاني التقابض في مجلس العقد. أما إذا اختلفت الأجناس فيجوز التفاضل، ولكن بشرط التقابض في مجلس العقد، كما جاء هنا بأنه لا بأس به إذا كان يدا بيد، مثل أن يصرف دنانير وهي الذهب بدراهم وهي الفضة، لا بد أن يكون هناك تفاضلا، مثلا دينار بعشرة دراهم أو باثني عشر درهما، لكن لا بد أن تكون في مجلس العقد حتى لا يكون ثم ربا نسيئة، لأن التأخر نساء وهو ذريعة لربا النسيئة. والجنس الواحد لا يجوز فيه إلا التماثل، وهذا يأتينا إن شاء الله في أبواب الربا. المقصود من ذلك أن التجارة في الصرف لا يتنزه عنها، لأجل أن المرء قد يعمل شيئا محرما فيها، فإن هذه أنواع التجارات جميعا إذا لم يأخذها المرء بقوة فإنها ذريعة للكسب الحرام. والتجار كما قال عليه الصلاة والسلام هم الفجار، إلا يعني يوم القيامة إلا من صدق وبر. فالتجارة تحتاج إلى صدق وفقه، لهذا كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس في السوق، وكان يقول: لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. وهذا واقع، فإن التجارة من غير فقه قد يكون فيها أكل الحرام أو يعني بربا أو بغش أو نحو ذلك. ومن تأمل اليوم حالة الأسواق خاصة في الأصناف الربوية فإنه يجد أن كثيرا من المعاملات يدخلها الربا والناس لا يفهمون، وكذلك التجار أو الباعة لا يحسنون فهم ذلك، لأنه باع من لم يفقه أو من لم يبالي بما علم في ذلك. فهذا البراء بن عازب وزيد بن أرقم من فضلاء الصحابة ومن ساداتهم، تعاطي التجارة في هذا الأمر فلا بأس به ولا يذم المرء به، لأن التجارة مباح والبيع باحه الله جل وعلا، فلا يقال التنزه عن هذا أكمل أو أولى، سواء كان لأهل العلم أو كان لأهل الصلاح أو نحو ذلك، فإن سادات المؤمنين من الصحابة تعاطوا ذلك فلا حرج فيه، ولكن الشأن في أن يكون متعاطي التجارة حازما في أن لا يأكل حراما أو ألا يغرى بعقود محرمة، خاصة في هذا الزمن. باب الخروج في التجارة، وقول الله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد الله بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر، فقال: لما أسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له، قيل: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. كنا نؤمر بذلك، يعني الاستئذان ثلاثا، فإن أذن له وإلا رجع. قال عمر: ائتني بالبينة. كان لأن عمر رضي الله عنه كان شديدا فيما يروى من الأحاديث، أو يذكر أحد له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو نهى كذا أو أمر بكذا، فيأمر في كثير منها بالبينة وإلا لم يقبل. فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أخبرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى تجارة. باب التجارة بالبحر، وقال مطر. هذا شأن أكثر المهاجرين لما قدموا المدينة، لأجل أنهم في دار يحتاجون فيها إلى مساكن ويحتاجون فيها إلى معايش لهم ولأزواجهم وأولادهم، اشتغلوا بالتجارة. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسادات الصحابة من المهاجرين اشتغلوا بالتجارة وبالصفق في الأسواق، كما قال أبو هريرة: وإن المهاجرين أشغلهم الصفق بالأسواق. وهذا يدل على أن تعاطي التجارة لا يقدح في العبد، بل قد فعله الكمل من عباد الله جل وعلا. باب التجارة في البحر، وقال مطر: لا بأس به، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، ثم تلا: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. والفلك السفن، الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد: تمخر السفن الريح، ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته، وساق الحديث. باب: وإذا رأوا تجارة أو لهوا. هذا سبب هذا التبويب أن ثم من نهى من السلف عن التجارة في البحر لبعض الأحاديث التي وردت في ذلك، لأن البحر خطر وركوبه مظنة الهلكة، ويكون ركوب البحر فيه تعريض المرء نفسه للهلكة، والله جل وعلا أمر بإبقاء النفس ونهى عن إلقاء النفس إلى التهلكة. لكن الأحاديث الأخرى الكثيرة وعمومات الآيات دالة على جواز التجارة في البر والبحر جميعا. يعني على فوت بعض العلم عليه. أنه هذا العلم أدركه صغار الصحابة وفات عمر، وعمر لام نفسه أن شغله الصفق بالأسواق عن أخذ العلم، لكن هذا مبني على النظر في المصالح والمفاسد، فإن إغناء المرء نفسه وعياله هذا واجب في أن يغنيهم عن الناس، وأن لا يتعرض للناس أعطوه أو منعوه، وهذا إذا كان لا يكون إلا بتجارة وإلا بذهاب إلى الأسواق وصفق فيها وعقد المبايعات، فإنه واجب عليه، لأنه يجب عليه أن يأمون نفسه وأهله وأن لا يضيعهم. قد جاء في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وكذلك في الولايات العامة التي اشتغل بها عمر رضي الله عنه، واشتغل بها الأمراء من الصحابة الذين تفرقوا في البلدان، الأمير غير القاضي غير المعلم، فكان يبعث أمير ويبعث أيضا قاض ويبعث معلم في بعض البلاد، كما بعث عمر إلى الكوفة الثلاثة. فالمقصود أن الفاضل قد ينشغل بالولايات العامة نظرا إلى أنها أفضل من تحقيق المصالح الخاصة، ولهذا تجد أن عمر رضي الله عنه فيما ولي من الأمر العام للمسلمين، وكذلك أمراء الصحابة في البلاد، لم يتفرغوا للناس في تعليمهم وفي الجلوس لهم وفي التحديث لهم كما كان عليه صغار الصحابة من مثل ابن عمر وابن عباس وأنس وأشبه هؤلاء، وكان أولئك أفضل، مع أنهم لم ينشغلوا عن العلم أو عن تعليمه أو عن إرشاد الناس إلا بما هو أفضل قطعا عندهم. ولهذا القاعدة عند المحققين من أهل العلم أن الأجر في الأعمال التي يليها المرء، أعمال النوافل من العبادات والطاعات أو بعض الفرائض إذا تمايزت وتفاضلت، الأجر يكون بقدر تحقيق المصالح، فإذا كانت مصلحة العمل أعظم كان الأجر أعظم، وإذا كانت مصلحة العمل أقل كان الأجر فيها أقل، لأن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وبهذا كما قال طائفة من العلماء منهم شيخ الإسلام وابن القيم وجماعات أن توجيه ترك بعض الصحابة الزيادة في التعلم والالتقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام والإكثار من سماع حديثه عليه الصلاة والسلام، مع أن في هذا حفظ الدين، لكن هم انشغلوا بواجب آخر لا بد لهم منه، وذلك الواجب كان مرجحا لما تركوه. فلا يقال أن مثل أبي هريرة رضي الله عنه ومثل ابن عمر وأنس ومن كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أفضل من من كان بعيدا عنه ولم يسمع من حديثه إلا ما هو أقل مما سمعه أولئك، بل الفضل منوط بتحصيل مسائل والنصرة وأشياء من الاتيان بأصول عامة وكليات عامة في نصرة الدين وأشباه ذلك. هذا يرجع إلى قواعد عامة في تفاوت الأجور. باب: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وقوله جل ذكره: رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. حدثني محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسد صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس حاء قال وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أسباط أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. باب كسب الرجل وعمله بيده. هذا الباب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعة. وهذا الحديث تخصيص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة وغيره فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد الذهب بالذهب ربا وإلا ها وها والفضة بالفضة ربا إلا ها وها والبر بالبر إلى آخره. قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذا يدل على أن الأصناف الربوية الستة وما قيس عليها لا بد إذا اختلفت من التقابض مثل ما ذكرنا. فإذا أراد أن يبيع تمرا ببر فلا بد من التقابض ولا بأس بالتفاضل. إذا أراد أن يبيع ذهب بفضة فلا بأس من التفاضل ولكن لا بد من التقابض. فبيع ربوي بغير جنسه لا بأس فيه من التفاضل ولكن لا بد من التقابض، يعني أن يكون يدا بيد في محل العقد. ويستثنى من ذلك ما دل عليه هذا الحديث إذا كان أحد العوضين نقدا والآخر طعاما. إذا كان المرء بيشتري طعام بر، بيشتري شعير، بيشتري تمر، بيشتري طعام له سواء كان من الأصناف الستة المنصوص عليها أو مما يقاس عليها كدقيق البر أو دقيق الشعير أو ما شابه ذلك، فإنه لا بأس بأن يشتري إلى أجل، يعني أن لا يكون يدا بيد. فيستثنى من قاعدة يدا بيد أن يكون أحد الصنفين طعاما والآخر نقدا. وهذا يجهله بعض أو كثير من الناس اليوم، ونهوا كما مر علي في ذلك، نهوا عن بيع الشعير بأجل أو عن بيع التمر آجل ونحو ذلك لأنه صنف ربوي ولا بد أن يكون يدا بيد. هذا غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل. فإذا كان أحد العوضين طعاما فإنه لا بأس بالتأجيل. والعلماء يقولون، وهذا لمجيء الحديث فيه ولأنه لو قيل بوجوب التقابض في عوضين أحدهما طعام والآخر نقد

فإذا أطيب الكسب بعمومه هو كل ما يعمله المرء بنفسه ويعانيه، ويدخل في هذا أصناف كثيرة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون بأيديهم ويتحركون في طلب معاشهم، ولهذا كانت لهم أرواح كما جاء في الحديث، يعني تخرج لهم روائح، ويأتون إلى الجمعة ولهم ريح متغيرة كريهة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال ليوم الجمعة لصلاة الجمعة، حتى إذا حضروا مع اجتماع الناس والازدحام تكون الروائح طيبة، وندبهم إلى الطيب بعد ذلك. أبو بكر رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة كان صاحب عمل ويعمل، وربما ذهب إلى بعض المسلمين في أشياء ليس من ورائها كسب، مثل حلب بعض الشياه بعض المعز، ومثل الاتيان بما تيسر لأهل الحاجات ونحو ذلك. والعمال والأمراء للخلفاء بل وللنبي صلى الله عليه وسلم إذا انشغلوا بهذه عن أعمال يدهم وعن الكسب في معايشهم، فإن لهم في بيت المال أن يأخذوا ما يكفيهم. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان في عملنا هذا فليتخذ خادما وليتخذ دابة، وفي بعضها وليتخذ دارا. وعمر رضي الله عنه لما بعث إلى الكوفة ابن مسعود وعمار ابن ياسر وغير هذين عمالا بعضهم أميرا وبعث بعضهم قاضيا وبعضهم معلما، قال رتب لهم في كل يوم شاة، يعني واحدة من الضأن ليأكلوها، وذاك لأنه ستشغلهم تلك الأمور عن الكسب لأنفسهم. وهكذا فعل أبو بكر الصديق، فإنه لما ولي الخلافة ذهب إلى السوق على عادته، فقيل له في ذلك قال: من أين أكسب لولدي؟ فذكر بما جاء في هذا فاتخذ، فرتب له مالا واتخذ خادما إلى آخر ذلك. المقصود من هذا أن ما يكسبه المرء بعمله وليس بعالة على الآخرين فيما يكسب فهذا كسب فاضل، وهذا الكسب الفاضل متفاوت، فأعظمه ما يعاني فيه المرء في كسبه من عمل يده وجهد بدنه. فإذا كان ثم جهد في البدن لمعاناة ذلك الكسب فهذا من أفضل ما يكون في الكسب. نعم. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلب في عفاء. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد المطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. باب من نظر موسرا. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور أن ربعي بن حراش حدثه أن حذيفة رضي الله تعالى عنه حدثه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: وعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال: قال فتجاوزوا عنه. وقال أبو مالك عن ربعي: كنت يعني قال الله، قال الله للملائكة فتجاوزوا عنه. وقال أبو مالك عن ربعي: كنت يسر على الموسر وأنظر المعسر. وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي. وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي: أنظر الموسر وتجاوز عن المعسر. وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي: فأقبل من الموسر وتجاوز عن المعسر. باب من أنظر معسرا. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يدين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد: بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. وقال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقيل لإبراهيم: إن بعض النخاسين يسمي آري خرسان وسجستان، فيقول: جاء أمس من خرسان، جاء اليوم من سجستان. فكرهه كراهية شديدة. وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها دان إلا أخبره. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا وبينا بودك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. باب بيع الخلط من التمر. هذا الأبواب قبل هذا الباب فيها أخلاق من يبيع، لأن هذا الكتاب كتاب البيوع من أحكامه أخلاق البائع، والأخلاق هذه مستحبة. فمما ينبغي للبائع أن يتحلى به أن يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وسماحته في البيع والشراء أن يكون سهلا في ذلك غير متشدد فيه، وذلك من جهة تعامل مع الناس ومن جهة السماحة في الكسب، يعني أن لا يكون كسبه فاحشا. وهذا راجع إلى جماع حسن الخلق، فإن حسن الخلق يدخل في أحوال البيع والشراء. فالمشاحة حين البيع مكروهة، وكذلك المشاحة حين الشراء مكروهة، وإنما يكون المرء سمحا في بيعه، سمحا في شرائه. وهذه السماحة لا تعني ترك المماكسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أنه ماكس في البيع والشراء، وهو المسمى الآن المكاسر، يعني كاسر بمعنى أنه رغب في إنقاص السعر. وقد روي في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال: حاكوا الباعة فإنهم لا خلاق لهم، ولكن في ثبوته نظر، لأن أكثر الباعة لا يكتفون بالكسب المعقول. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من صدق وبر، وهذا إلا من صدق وبر وبين، وهذا قليل فيهم. فتاجر أو البائع من أخلاقه أن يكون كسبه ليس بفاحش، وليس في الشريعة حد للكسب المشروع، بل إذا كسب الثلث أو كسب النصف أو كسب الضعف أو كسب الضعفين أو الثلاثة أو الأربعة فجائز، لأنه لم يأتي تحديد فيه. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي بدينار ليشتري له شاة، اشترى له شاة بدينار، ثم لما رجع قيل لعروة: أتبيع هذه؟ قال: بدينارين. فباع تلك الشاة نفسها بدينارين، فرجع بالدينارين إلى السوق فاشترى شاة أخرى بدينار، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاه دينارا فقط، فرجع بشاة ورجع بالدينار. فسأله عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر، فقال أودع له بالبركة. استفاد من هذا أهل العلم أن الربح في البيع لو كان 100% فإنه لا بأس به، لا حد فيه أكثر أو أقل. ولهذا نهي عن التسعير كما جاء في أحاديث متعددة النهي عن التسعير، حيث سئل عليه الصلاة والسلام أن يسعر لهم، قيل إن السعر قد غلى ألا سعرت لنا؟ قال ذروني لا ألقى الله جل وعلا بمظلمة لأحدكم. وفي بعضها إن الله هو المسعر، وهذا راجع إلى الأشياء التي لا حاجة للناس قوية بها، يعني ليست من ضروريات من الحبوب والأطعمة. أما إذا احتاج الناس إلى الأطعمة في وقت فيه شح ونحو ذلك فإن للإمام أن يسعر. في بحث في التسعير معروف فيه طول، ليس هذا محل تفصيله. المقصود أن البائع له أن يكسب ربحا ما شاء، ولكن السماحة من الخلق المحمود، فإذا تخفف في كسبه فهذا في حقه محمود، وإذا صار سمحا في بيعه وشرائه لو موكس فإنه يتسامح. وكذلك المشتري لا يجتهد في أن يحاقق البائع جدا فيما يريد، بل يكون سمحا يعرض طلبه بسرعة، يعني على خفة دون رفع صوت أو مماحقة تؤذي المسلم، لأنه كما ذكرت هذا راجع إلى حسن الخلق والتواد بين المؤمنين. فيما سمعتم أيضا من الأحاديث تجاوز الله جل وعلا لعبد من عباده كان من التجار، وكان التجاوز بسبب أنه كان ينظر المعسر، وذلك الذي هو انظار المعسر أو التجاوز عن المعسر وإنظار الموسر أو إنظار المعسر والتساهل مع المعسر والتساهل مع الموسر، كل هذا راجع إلى حسن خلقه ورحمته بالخلق. وهذا هو الذي ينبغي على كل العباد أن يكونوا رحيمين بالخلق، ومنهم الباعة والذين يشترون، فإن المشتري قد يضر بالبائع، لأن البائع قد يكون بحاجة إلى بيع سلعة معينة أو إلى بيع ما معه بسعر أنقص مما يحتاج مما يريد، وذلك لحاجته أو ما شابه ذلك. والتاجر إذا أتاه أحد فإنهم إما أن يكون موسرا أو مسرا، فمن الخلق الحميد فيما لا يضره أن يكون ميسرا على المسر ومنظرا للمعسر ومتجاوزا عنه إذا لم يستطع أداء الحق، أداء ما عليه. وهذا راجع إلى أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتصفوا بما فيه أثر لصفاته جل وعلا، فمن صفاته جل وعلا العفو والرحمة وما شابه ذلك من صفات الجمال. فالعبد هذا قال تجاوزوا عن فلان لعل الله أن يتجاوز عنا، فتعرض لأثر صفة من صفات الله جل وعلا. قال الله جل وعلا تجاوزوا عنه، الراحمون يرحمهم الرحمن. إذن فهذا الباب معقود لبيان الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها الباعة والمشترون. نعم. باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا قبضة ولا غائلة. وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقيل لإبراهيم إن بعض النخاثين يسمي آريا خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان. النخاس هو الذي يبيع الجواري، والجواري قسمان، جواري للخدمة جواري للفراش، وهن يبعن عند اللالين معروفين ويقال لهم النخاسون. النخاس اسم لدلال الجواري، سواء كنا جواري للخدمة أو جواري يتخذن للفراش. نعم. فيقول جاء أمس من خراسان، جاء اليوم من سجستان، فكرهه كراهية شديدة، وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان في الخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا مولك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذا الباب فيه بيان عيب السلعة، وعيب السلعة لا يجوز كتمانه إذا سأله البائع، إذا سأله المشتري، يعني إذا سأل المشتري البائع عن العيب فيجب عليه أن يبين ولا يحل له كتمه، وإذا كتمه فإن للمشتري الخيار بعد ذلك، خيار العيب. وكذلك لا يجوز أن يبيعه بشرط البراءة من كل عيب، يقول أنا أبيعك هذا وكلها عيوب مثلا وهو لا يدري، أو مثل ما هو حاصل اليوم في بيع بعض السيارات، كبيعك سيارة ما تشتغل ولا تتحرك وإنما هي كذا وكذا، يعني حديد مجمع وأشبه ذلك، هذا بيع لا يجوز لأنه يدعي فيه جميع العيوب حتى يسلم من عيب يلزمه. فإذا بيع البراءة من كل عيب هذا ما يجوز إلا إذا كان البائع يعلم أن السلعة لا عيب فيها أصلا، والمشتري لا يقول أنا أشتري بشرط البراءة من كل عيب، وذاك يقول أنا أبيع بشرط البراءة من كل عيب، لأن هذا في الأصل هو مقتضى الشراء، لكن يقول أنا لا أعلم فيها عيبا فيبيع بشرط البراءة من عيب يعلمه، ولأنه ما أعلم فيها عيب، وإذا ظهر أن ثم عيبا يعلمه فإن المشتري يكون بالخيار. وفي هذا تفاصيل معروفة في كتب الفقه. وقوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا الحديث فيه ذكر خيار المجلس، وهو أحد أنواع الخيار، وجماع ما تدل عليه الأحاديث في الخيار أن الخيار سبعة أنواع، هذا أولها وهو الذي يسميه العلماء بخيار المجلس، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام هنا: البيعان يعني البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا. والتفرق هنا المقصود منه التفرق في المجلس، يعني التفرق عن مكان عقد البيع، فمثلا إذا كان في مجلس واحد في غرفة جالسين أو في مكتب وأحد واحد منهما خرج فهذا تفرق، يعني تم البيع وتفرق، لكن ما دام في مكان واحد فإذا عقد البائع والمشتري البيع فإن أحدهما له أن يستقيل البيع ما دام في المجلس لأنهما لم يتفرقا. البيعان بالخيار يعني الخيار إمضاء البيع أو عدم إمضائه ما لم يتفرقا، مفهومه أنه إذا وقع التفرق سقط حق البائع في الخيار وحق المشتري في الخيار. وفي هذا أن ابن عمر، يروى عن ابن عمر أنه كان إذا بايع في مكان متسع، يعني مثل في السوق أو في فلات، يعني في فسحة من الأرض أو نحو ذلك، وتم البيع فإنه يذهب عن صاحبه ليحصل التفرق ويلزم البيع. هذا هو قول عامة العلماء. وهناك من رأى أن التفرق هنا المقصود منه التفرق بالأقوال، وهذا مذهب أيضا طائفة من الأئمة وأهل العلم، وقالوا إن التفرق جاء في النصوص بمعنى التفرق في الأقوال، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فهذا تفرق في القول. وبناء على هذا الفهم للتفرق ألغوا نوع خيار المجلس، فقالوا المقصود بالبيعان بالخيار ما لم يتفرق يعني بالقول، فيقول هذا بعتك ويقول ذاك اشتريت،